جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. حسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما مقدار المد؟ المد قيل هو ثلث الصاع، وهو مأخوذ من مد اليدين، إذا مد يديه وأخذ الطعام سمي المد كذلك. والمد قديما هو ثلث الصاع، وفي المتأخرين الآن أن المد ثلاثة أصع عند الناس في المتأخرين. فالمقصود أن المد سواء على المكيال الحديث أو القديم أنه شيء قليل بالنسبة لغيره، ولهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا قيل أنه ملء الكفين، لأنه بقدر ما يمد الرجل كفيه ويملأهما بالطعام. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني؟ وكيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي؟ هذا فيه الثناء على أنه من يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم أناس يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، فلهم منزلة من جهة أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، وهذه فضيلة عظيمة. والصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فللصحابة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم من فضل العلم والتفقه على النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس للمتأخرين. وللمتأخرين فضيلة باعتبار الجنس، أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره إيمانه عظيم، وهو أبلغ من الذين آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآه، لأنه ظهرت لهم من الآيات على صدقه، ورأوا من العلامات العظيمة التي أوجبت إيمانهم. كان الرجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد قتله، فما أن يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمتلئ قلبه بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرى من الرفق والرحمة والإيمان، فيخرج وقد آمن به، فهي منزلة عظيمة. ورأوا من الآيات والعلامات ما آمنوا بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. متأخرون لم يحصل لهم هذا، فآمنوا بالغيب وصدقوا عن غيب، فلهم فضيلة بهذا الاعتبار. لكن الصحابة لهم فضيلة باعتبار قوة إيمانهم، لأنهم رأوا الآيات، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه الوحي بينهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يخاطبه في المجلس، فظهرت لهم من الآيات العظيمة ما قوي إيمانهم، ولهذا إيمانهم أقوى من إيمان من يأتي بعدهم، وإن كان المتأخر له فضل باعتبار أنه آمن بالغيب. لكن الصحابة بمجموع هذا هم أفضل ممن يأتي بعدهم. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما الضابط الذي نعرف به أن هذا الرجل صادق في محبته لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه يكون منافق؟ هذا لا يخفى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن أصدق الناس، إن الرجل الصادق لا يلتبس بالكاذب، فكيف يلتبس أصدق الناس بأكذب الناس؟ أصدق الناس هم المؤمنون، وأكذب الناس هم المنافقون، فكيف يلتبس؟ ولهذا أنزل الله في كتابه سيما المنافقين قبل أن ينزل أسماءهم: ومنهم من يقول، ومنهم من يقول، ومنهم من يقول. فلا يخفى المتزلف، لكن نحن ما أمرنا أن ننقب عن قلوب الناس، من أظهر لنا خيرا قبلناه منه، ومن أظهر لنا سوءا أخذناه به، كما قال عمر رضي الله عنه قال إن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخذون بالوحي وقد انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه منه ومن أظهر لنا شرا أخذناه به. فنحن لا ننقب عن قلوب الناس، من أظهر لنا حب الصحابة أحسن الظن به، ومن نافق ودلس فهذا نفاقه على نفسه لا يضر إلا نفسه. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل هذه المقولة الصحيحة من معتقد أهل السنة والجماعة أن السيئات لا تحبط العمل، أن السيئات لا تحبط الحسنات؟ بل هذا مخالف لمعتقد أهل السنة ومخالف للإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية أن السيئات تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، ودليله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهنا أخبر الله أن المن يبطل الصدقة، ولهذا كان بعض السلف إذا أعطى عطية فإنه لا يذكر الفقير بهذا الإحسان، بخلاف بعض الناس يعطي ثم يمن: أعطيتك كذا وكذا، ولربما يسأله الفقير يقول: أعطيتك كثيرا، ثم يخرج من جيبه شيء ويعطيه، ليته سكت ولم يتصدق، لأن الكلمة الحسنة خير من صدقة يتبعها المن والأذى. ولكن هذا من الجهل، وبالغ بعض السلف في أنه إذا تصدق بصدقة على فقير وكان في طريق فرآه في طريق ذهب من طريق آخر حتى لا يتراه يتذكر أنه من عليه، هذه درجة عظيمة في الفرار من المن. فهذه المقالة غير صحيحة، بل نقل شيخ الإسلام الإجماع على أن كل سيئة تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، ثم قال: وقد يكون هذا في الدنيا أو يكون في الميزان يوم القيامة، لأن الميزان يوم القيامة كفة للحسنات وأخرى للسيئات، فقد تثقل كفة السيئات بكفة الحسنات، وقد يكون العكس. لكن الشيء الذي لم يقل به أهل السنة أنه لا يوجد سيئة تحبط جميع الحسنات، هذا صحيح، ولعل هذا الذي فهمه الناقل، يعني أهل السنة لا يقولون أن هناك معصية تحبط جميع السيئات، لأن حسنة التوحيد لا يحبطها إلا الشرك، أما وجود سيئة تحبط الحسنة هذا موجود كثير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ما علاقة الذهاب للكهان بالصلاة؟ لا علاقة لها، لكن هذه السيئة أبطلت تلك الحسنة. العبد الآبق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده. يغفر لكل المسلمين إلا المتشاحنين، المشاحنة تمنع من المغفرة. وهكذا دلت الأدلة على أن بعض السيئات تذهب بأجر ما يقابلها من الحسنات. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا مررت بزميل لي وهو يقرأ القرآن، هل في حرج إذا سلمت عليه؟ إذا كنت تقصد بالسلام بأن تلقي عليه السلام باللفظ فلا بأس، وأما أن تأتيه وتصافحه وتشغله عن القراءة فهذا لا ينبغي، لأن في العبادة شغل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر يقبل بوجهه على أصحابه ويتحدثون وهو يذكر الله فلا يشغل عن ذكره. وهكذا كان السلف، يعني كان أحدهم يأتي للصحابي كما نقل عن ابن مسعود فيجدونه في ذكر فلا يبادر بالسؤال حتى يقضي ذكره، وهذا من الأدب في سؤال أهل العلم، وكذلك في معاملة المسلمين. بعض الناس لديه مبالغة في هذا الأمر، فكلما رأى من يعرفه جاءه وصافحه وجلس بجانبه وأخذ يحدثه قطعه عن صلاته عن ذكره أو عن قراءته، لا ينبغي، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن نتأدب معه. هذه المساجد ما أقيمت إلا لذكر الله، كل واحد منا يحرص على وقته، ولو كان كل من عرفه سلم عليه وصافحه لشغل عن قراءته، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولكل كما يقال قاعدة الشواذ، ولكل مسألة يعني بعض ما يستثنى منها، إذا كان رجل غائب أو بعيد أو رجل لك به حاجة ملحة يعني لقد تخشى أن لا تلقاه، هذه الظروف تقدر بقدرها. حفظكم الله. يقول السائل: أقسمت لزوجتي على المصحف كذبا 3 مرات، وأنا أعلم أن هذا هي يمين الغموس، فكيف لي أن أكفر عنها؟ هذه ليست لها كفارة، هذه مصيبة. يعني من حكمة الله، لاحظوا، من أقسم على شيء في المستقبل أن يفعل فلم يفعل جعل الله له كفارة. لما؟ لأن الواحد منا قد يقسم على أمر يريده في المستقبل ثم يغلب عليه، فجعل الله له مخرجا يكفر كفارة يمين ويأتي الذي هو خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يقسم على شيء في الماضي وهو يعلم أنه كاذب، هذا ليس له عذر، ولهذا لم يجعل الله لهذا كفارة، وإنما هذه يمين غموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال بعض العلماء: غموس أي تغمس صاحبها في النار، وغمسة في النار تنسي كل نعيم، كما جاء في الحديث: إن ليؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا. فهذا دليل على خطورة الأمر. يعني بعض الناس يخاف من الزوجة أكثر من خوفه من الله، فيسخط ربه بيمين غموس ليرضي زوجته. يعني هذا شيء عجيب، يرضي الناس بسخط الله، يرضي رئيسه بسخط الله. يعني أين الإيمان؟ أين مراقبة الله؟ أين تعظيم الله؟ وهذا دليل على أن تعظيم الله في قلوبنا كلام نردده على ألسنتنا، وإلا ما كان السلف يتجرؤون على هذا الأمر. عمر رضي الله عنه له قصة طريفة: خرج يوما وصلى بأصحابه، تذكر وهو في صلاته أنه انتقضت طهارته، فخرج من صلاته وأمرهم أن ينتظروه، ثم ذهب وتوضأ وجاء وصلى بهم. ولما فرق قال: إني ذهبت لبعض أهلي، يعني كأنه باشر زوجته، ثم أتيت فصليت فانتقضت طهارتي. ومعلوم أن مثل هذا يستحي منه، فقال: فعرضت على نفسي أن أتجرأ على الله أو عليكم، فتجرأت عليكم وأرضيت الله، فمن حصل له ما حصل لي فليفعل كما فعل. انظروا إلى هذا الخيار، يعني يقال: أمير المؤمنين فعل كذا وكذا، ما ضر عمر ما حصل منه، أصبحت هذه الحادثة يثنى بها على عمر. وهذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فبعض الناس إذا تعرض لموقف في العمل، يعني سأله رئيسه، موقف مع زوجته، موقف مع صديقه، ولا يريد أن يخسر الرئيس ولا الزوجة ولا الصديق، فيسخط ربه بإرضاء هذا المخلوق. من هذه المرأة؟ ومن هذا الرئيس؟ ومن هذا الصديق؟ ومن الإنس والجن حتى تسخط الله برضاه. فهذه أمور عظيمة تدل على ضعف الإيمان وضعف اليقين. كيف يتجرأ المسلم على الله يسخط رب العالمين ليرضي فلان أو فلان؟ ولهذا مآل هؤلاء أن يسخط عليه من أرضاه بسخط الله. ستسخط عليك هذه الزوجة ويسخط عليك كل من أرضيته بسخط الله. فعلى كل حال يجب على هذا السائل أن يتوب إلى الله توبة يعلم الله منها الندم ولا يرجع لهذا الأمر، ويصدق الله عز وجل فيما يستقبل إلى أن يلقى الله بهذه التوبة الصادقة، يرجى له إن شاء الله أن يغفر الله عز وجل له. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أحسن الله إليكم، حكم تزيين اللحية أو ترتيبها؟ التزيين هذا مصطلح جديد، وما المقصود بالتزيين؟ إذا كان المقصود بالتزيين هو ترجيل اللحية، يسمى مشطها أن يرجل لحيته، يعني يمشط اللحية ويعتني بها، أو تخضيب اللحية بالحناء أو بغيره، هذا موجود عند السلف وهو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المقصود بتزيينها ما يسميه بعض المعاصرين وهو الأخذ منها، ليس هذا بتزيين لها، وإنما هذا بمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم زينة. بعض الناس يقول لحيتي طويلة، لحيتي قصيرة، تخرج لي شعرات، يخرج لي كذا وكذا. دع اللحية كما هي، اللحية عبادة، ما هي يعني أمر يعني كملابسك تغيره كيف ما شئت. خلق الله لك اللحية، دعها على ما هي عليه. وأما ترجيلها نعم، يعني هذا من السنة، دنت عليه السنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل العمرة طواف وداع؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، فقال العلماء يجب على من جاء إلى البيت أن يجعل آخر عهده به الطواف من معتمر وحاج، وقال بعضهم إنما الحديث في الحج فلا يريد على العمرة. ولهذا بقي الخلاف كبير بين العلماء، وشهدنا علماءنا في المسجد الحرام في وقت واحد، منهم من يفتي بالوجوب ومنهم من يفتي بالاستحباب، ولا يزال الخلاف بين أهل العلم. لكن من أراد الاحتياط فعليه أن يطوف للوداع، وأيضا من أتى في عجل وطاف وسعى ثم قصر وغادر مكة هذا لا يحتاج إلى طواف، لأن عهده قريب ويكفيه الطواف الأول. حفظكم الله. يقول السائل هل يجوز أداء العمرة عن شخص متوفى وكان لا يصلي؟ العلماء مختلفون في حكم تارك الصلاة، فمن يرى كفره لا يرى الاعتمار عنه، ومن يرى فتارك الصلاة مختلف في حكم كفره. من أهل العلم من يرى كفره، ومنهم من يرى أن ترك الصلاة تهاونا أنه فسق ولا يبلغ حد الكفر. فالذي يرى كفره لا يرى أن يعتمر عنه ولا أن يستغفر له ولا أن يتصدق عنه، لأن الكافر لا يقبل الله عز وجل منه عملا، لا ما يؤديه بنفسه ولا ما يؤدى عنه. ومن يرى إسلام تارك الصلاة فإنه يقول هو كغيره من الفساق، يعني ينتفع بدعاء المؤمنين وبما يفعل له من الأعمال الصالحة. والصحيح من أقوال أهل العلم والله أعلم أن من ترك الصلاة بالكلية لا يصلي ولا يؤدي شيء من الجمع والجماعات إلى أن يلقى الله فهذا ليس بمسلم. وأما إذا كان يصلي ويترك لا يحافظ على الصلاة محافظة كاملة ولم يتركها تركا كليا، فالذي يظهر أن هذا فسق، وأنه يرجى أن ينتفع بما يفعل عنه من الأعمال الصالحة مع كثرة الاستغفار له إذا كان يعني لا يجحد وجوبها، وأما إذا جحد وجوبها فلا ينتفع بشيء من العمل. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا معتمر، هل يجوز لي أن أصوم؟ لا بأس، الصوم يصوم المسلم في كل وقت، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في سفر، قال: ليس من البر الصوم في سفر. فليس من البر أن يصوم الإنسان في السفر، لأن المسافر رخص له في صوم الفريضة كصوم رمضان أن يفطر، فلا يتنفل المسافر بالصوم. وأما الآفاقيون الذين يأتون من البلدان والآفاق ويقيمون في مكة وفي المدينة أياما، فلهم أن يصوموا مثل أن يصادف الاثنين والخميس والأيام البيض وهو مستقر ليس على جناح سفر، فله أن يصوم. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما حكم إزالة الشعر بالليزر للرجال؟ الأصل في الرجال أنه لا ينبغي أن يعتنوا بإزالة الشعر، لأن الرجال أهل خشونة ورجولة، ولا ينبغي أن يعنوا بهذا الأمر إلا ما رخص بل شرع لهم كشعر الإبطين والعانة والشارب. وبهذه المناسبة، الشعور على ثلاثة أقسام، يعني ما شرع تركه وأوجب الشارع تركه وإعفاء كاللحية للرجل، وما شرع أخذه كأخذ شعر الرأس في النسك والإبطين والعانة، كذلك الشارب، هذه من خصال الفطرة، وهذا النوع الثاني. والنوع الثالث ما سكت عنه كشعر الذراعين والساقين والبطن والصدر للرجل، فهذا مسكوت عنه، ولكن جبل الرجال على ترك هذا الأمر. وهذه من عادة أهل الرجولة وأهل المروءة من الرجال أنهم لا يعتنون بهذه الأمور. وأما النساء فنعم، للمرأة أن تأخذ من شعر ذراعيها وساقيها، وهذا معروف قديم عند النساء ما رغبت من ذلك. بقي بعد ذلك هذه الوسيلة الجديدة وهو أخذ الشعر بالليزر، هذا يرجع إلى الأطباء. فإذا كان إزالة الشعر بالليزر ليس فيه ضرر ولا آثار جانبية فلا بأس به، وإذا ترتب عليه ضرر فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الإنسان كما دلت على ذلك السنة أن يعالج نفسه بما فيه ضرر. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: علي صوم شهرين متتابعين، هل يجوز أن أصوم شعبان ورمضان؟ لا، الصوم المشروع في الكفارات لا يدخل فيه صيام الفرض، فصوم رمضان هذا صوم أوجبه الله.